القرينة. باب باب خروج النار من أرض الحجاز. وللترمذي عن عبد الله بن عمر قال ظاهر مكتبة له مكتبة الوصل الآن أصدر مذكرة واتيت بعد المذكرات ثم نتفاهم بعد العصر ولا اتصل وأرسله رسالة يحضر الآن كم عددكم يحضر 10 مذكرات. نعم. وللترمذي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضر موت أو من نحو حضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال عليكم بالشام عليه الصلاة والسلام. نعم الشام هو أرض المحشر أخوان. الشام مبارك وموطن دعوة الأنبياء وهو المحشر. نعم. باب الخصف بالجيش الذي هؤلاء يعني هؤلاء أمر هو أن بعض اليوم بعض الناس يعزون ما يجري في الشام من اقتتال وفتنة إلى هذه الحديث هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح. لا باب الخصف بالجيش الذي يأم البيت. لا زاد النسائي وابن ماجة فلما جاء جيش الحجاج ظننا أنهم هم فقال رجل لراوي الحديث أشهد عليك أنك ما كذبت على جدك وأشهد على جدك أنه ما كذب على حفصة وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا الحديث يغزو جيش الكعبة وهذا الجيش لم يعني يرى حتى الآن. بعض الناس الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا الحجاج رفع الرايات وتوجه لابن الزبير وابن الزبير صحابي جليل عالم فظنوا أن هذا الحديث المراد به ابن الحجاج ومن معه فأورده الصحابة أورد الحديث لكن ظهر خلاف ذلك متى الله أعلم. نعم. وللنسائي قلت أرأيت إن كان فيهم مؤمنون قال تكون لهم قبورا. قال الألباني عن هذه الرواية منكر. نعم. وللترمذي وابن ماجة عن صفية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش حتى إذا كانوا بالبيداء أو ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. قلت يا رسول الله فمن كره منهم؟ قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم. لا والله المستعان. وللنسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو هذا البيت جيش فيخسف بهم بالبيداء. وفي رواية لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يخسف بجيش منهم. هذا البيت أما من غزاه من المنتسبين للإسلام فإنما يغزوه لطلب الملك والسيادة يغزوه لطلب الملك والسيادة ولا تزال بعض الدول الحاقدة على السنة تتمنى غزو البيت لأجل السيادة. وهناك طائفة أخرى من الأحباش لا يزالون يهمون بغزو البيت لهدمه وسيتحقق لهم هذا في آخر الزمان يهدمون البيت في آخر الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه. أما الذي يغزوه من المنتسبين للإسلام فإنما لأجل السيادة لأن الذي يحكم أرض الحرمين ويحكم البيت ويحكم الأماكن المقدسة يختلف عن غيره لذلك لقد الحملات وكلب الحملات ولقد أن المغرضين يلمزوننا لأن البيت والله الحمد طهر من الشرك والبدع والخرافات وأصبح والله الحمد على التوحيد والسنة وما كان عليه السلف الصالح حتى قيل ما مر على البيت مثل ما مر عليه في هذا العصر في هذا العصر العظيم. حتى في الدولة العباسية بل حتى في الدولة الأموية، تعلمون ماذا حصل البيت في الدولة الأموية؟ أليس قد هدم مرتين؟ هدمه ابن الزبير وبناه، ثم جاء الحجاج وهدمه وأعاد. فتن، وهل الناس في الفتن يحجون عاملين أو يطوفون عاملين؟ كيف تطوف وأنت ترى هذا يهدم هذا؟ يبني. حتى في عصر الدولة العباسية لما تشذبت وضعفت وأصبح الناس لا يحجون إلا بخوف، أما الآن فلله الحمد، يعني هذا في الحقيقة البيت في أمان عظيم، ونفي الشرك ونفيت البدع على البيت. حتى حدثني من قال من كبار السن قديما أنه لما فتح الله عز وجل بلاد الحجاز قال وجدنا القبور المجصصة قريبة من الكعبة، قال فهدمناها حتى أدبت المعاول أيدينا، فطهر الله عز وجل هذا البيت. البيت بنعمة ما مرت، لكن المغرض لا يرى الخير يرى الشر. نعم. باب ذكر ابن صياد. زاد أبو داود والترمذي بعد القول الفصل في ابن صياد أنه دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال، لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيه، منهم من أقسم أنه الدجال، ومنهم من رآه في البيت يطوف، ومنهم من صاحبه في الحج، ومنهم من صلى مع ابن صياد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. لكن الذي أشكل عليهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقطع في أمره، لما استشار النبي عليه الصلاة والسلام في قتله قال إن يكن هو فلم تسلط عليه، وإن لم يكن هو فليس لك أو لا خير لك في قتله. إذن ابن صياد في أول أمره دجى، ويخيل إليه بل ربما كانت الشياطين توحي له بعض الكلمات والأسرار في آخر عمر الحج ورافق الصحابة، ولذلك هو في بداية أمره دجال من الدجاجلة، لكن أبدا أن يكون هو الدجال الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. زاد أبو داود والترمذي بعد قوله إني قد خبأت لك خبيئة وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. ولأبي داود عن نافع قال كان ابن عمر يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد رضي الله عنه، لكن خالف ابن عمر يعني غيره من الصحابة خالفوا. نعم. ولأبي داود عن جابر قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة، قتل يوم الحرة في الفتنة، فتنة الحرة الجيش الذي غزا المدينة. نعم. باب ما يكون باب خروج الدجال ونزول عيسى. ولأبي داود عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. ولأبي داود عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني قد خشيتم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. لا شك أن الدجال فتنة، الفتن من علامات الساعة الكبرى، ومعه هو فتنة ومعه فتنة، هو فتنة ومعه فتنة، يعمر الأرض فتخرج الخيرات التي فيها من الكنوز، ويعبر الأرض فتعشي خضراء ويأمر الأرض تصبح مبهلة لا نبات فيها معه فتنة، ولكن الله يثبت المؤمنين ولا تضرهم فتنة المسيح. ولذلك دائما نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال، لأنك لا تدري لو أدركتك هل تصبر أو لا تصبر. نعم. وللترمذي وابن ماجه يقول إن أدركتوه قال رأيتم معه نارا وخضره وجنة، فادخل النار ناره فهي الجنة، وذاك الذي يخيل أنه نعيم هو النار. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وللترمذي وابن ماجة عن أبي بكر الصديق قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. هو يخرج من جهة المشرق من جهة الفتن، يتبعه 70,000 من يهود أصبحاء. سبحان الله، كيف العلاقة بين اليهود وبين الشرك، بين اليهود وبين أهل البدع، بين اليهود وبين مسيح الدجال. دائما علاقة المناوئين للإسلام مع اليهود، دائما علاقة أعداء هذا الدين مع اليهود. ولذلك لا نغتر الآن بما يقوله الرافضة، الموت الإسرائيلي الموت الأمريكي، هذا ليس بصحيح، هذه خدعة خدعة. فلا، الذي في قلوبهم الموت الحقيقي لأهل السنة، وهذه من الخاص، والنجاة والحياة لإسرائيل وأهل البدع وأهل الباطل وأهل الشر. نعم. ولكن وما الذي أتى بهذا العدد في أصفهان؟ نعم. وللترمذي عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث أبو الدجال وأمه 30 عاما ما يولد لهما ولد، ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قلبه. ثم نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال أبوه طوال ضرب اللحم كأن أنفه منقار، وأمه فرداخية طويلة اليدين. قال الألباني ضعيف. أما الدجال فإنه حي على قول الصحابة، وهو من بني آدم، هو من بني آدم وحي لم يمت، موثق كما في صحيح مسلم الحديث تميم، وفي جهة المشرق، وإذا أذن الله بخروجه خرج، يدخل جميع الأقطار والبلدان إلا مكة تحرسها الملائكة، يقتله عيسى بن مريم، يطلبه فيقتله بمبلغ، فتنتهي فتنة المسيح الدجال بقتل عيسى له عليه السلام، وخروجه قبل يأجوج ومأجوج، لأن يأجوج ومأجوج يخرجون على عيسى بن مريم ومن معه من إصابة المؤمنين. لا. فقال أبو بكر فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة، فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه، فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، فقلنا هل لكما ولد؟ فقال مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ولد، ثم ولد لنا غلام أضر شيء وأقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال فخرجنا من عندهما فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة له وله همهمة، فتكشف عن رأسه فقال ما قلتما؟ قلنا وهل سمعت ما قلنا؟ قال نعم، تنام عيناي ولا ينام قلبي. الله المستعان. ولأبي داود والترمذي عن أبي عبيدة بن الجراح قال شيخ على هذا طيب لا ولأبي داود والترمذي عن أبي عبيدة بن الجراح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه، فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال

من الفائض المؤمن من الفائض. نعم. يقتله وقد يذوب ذهب كما ذهب الملح. لا، المعنى فينذاب كما يعني ينذاب الملح في الماء أنه يضمحل ويخاف، ليس المعنى أنه يذوب يعني، إنما المعنى لأنه لا معنى لقوله فيطلبه فيقتله بالذب، وهذه العبارة متفق عليها. كيف يوفق بين ينذاب كما ينذاب الملح في الماء ويطلبه ويقتله بالذب؟ لو ذاب ما فالمعنى أنه يضمحل ويخاف ويذل. لا. وأشار إليه أبو داود وقال إنه حديث النواش بن سمعان. لا. باب قصة الجساسة. وأبو داود الجساسة خبرها في صحيح مسلم. ها تميم الداري. لا لكن ها هنا في زيادة. تمام. ولأبي داود عن فاطمة ابنة قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو لعل حديث الجساسة حديث فاطمة، لكن هي الراوية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بقصة تميم. الراوية فاطمة والذي جاء بالقصة هو تميم. نعم. ولأبي داود عن فاطمة ابنة قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر، فإذا أنا بامرأة تجر شعرها قال ما أنت؟ قالت أنا الجساسة، اذهب إلى ذلك القصر. فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض، فقلت من أنت؟ قال أنا الدجال. خرج نبي الأميين بعد؟ قلت نعم. قال أطاعوه أم عصوه؟ قلت بل أطاعوه. قال ذاك خير لهم. سبحان الله. خبر الجساسة حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قصة تميم مؤثرة. بعض الناس كان له يعني شك في الحديث، والحديث في مسلم وفي غيره، ألفاظ الحديث لا تقبل التشكيك، وما جاء في الحديث لا يستغرب ولا يستنكر. الحديث صحيح. يقولون يعني أهل العلم يقولون أن خبر اشتمل على قصة وخبر وحادثة دل على وقت الراوي. نعم. ولأبي داود عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر، وكان لا يصعد عليه إلا يوم جمعة قبل يومئذ، ثم ذكر القصة وقال الألباني ضعيف الإسناد. لأنها عقب الظهر هناك العشاء. نعم. ولأبي داود عن الوليد بن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبز فلقيتهم الجساسة. قلت لأبي سلمة وما الجساسة؟ قال امرأة تجر شعرها جلدها ورأسها. قالت في هذا القصر، فذكر الحديث وسأل عن نخل بيسان وعن عين زغر قال هو المسيح. فقال لي ابن أبي سلمة إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته. قال شهد جابر أنه هو ابن صياد. قلت فإنه قد مات. قال وإن مات؟ قلت فإنه أسلم. قال وإن أسلم؟ قلت فإنه قد دخل المدينة. قال وإن دخل المدينة؟ قال الألباني ضعيف الإسناد. لا. باب نزول عيسى عليه السلام. وللترمذي عن مجمع بن جارية الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. ولأبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبينه نبي، يعني عيسى، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. سبحان الله، هذه عقيدتنا في عيسى بن مريم أنه حي، وأن الله قد رفعه، وأنه ما صلب وما قتل، فنشبه لأولئك حتى يسلم. وهذا أمر مهم يا أخوان، وهو أن هذا النبي عيسى بن مريم له حق على هذه الأمة، له حق خاص من تبجيله وتوقيره وتصديقه، لأنه ليس بينه وبين نبينا، لأنه مخلص لهذه الأمة من الفتن ومن الشرور، لأنه مخلص. حتى بعض أهل العلم الآن يقولون هذه يعني الآلات التدميرية التي يمتلكها العالم ما خلاص للأمة إلا في رسوله، الله أعلم بهذا القول، لكن هذا النبي مخلص لهذه الأمة من الفتن ومن الشرور والأحداث، وأعظم تخليص قتله للمسيح الذي لا يجرى أحد عليه ولا يقابله أحد. وهذا المعنى، فإن ذلك من زاد الملح في الماء أنه ينفق أمام عيسى بن مريم، أما أمام غير عيسى فأقوى، ما دام أنه يقتل وتمطر السماء وتنبت الأرض. فعيسى عليه السلام لهذه الأمة حق عليه، لا له حق على هذه الأمة من التبجيل والتوقير والثلاثة، وأن لسان الأنبياء علينا حق بحبهم وتصديقهم والإيمان بهم واعتقاد أنهم ناصحون صادقون يبلغون عن الله، لكن هو له حق خاص. البشر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، بشر الرسول يأتي بها اسم واحد. لكن انظروا إلى ماذا سيفعله هذا النبي في آخر الزمان مع كثرة الفتن التي لا يستطيع المسلمون أن يفعلوا شيئا، كيف يعيد الأمور إلى زمامها، وكيف تحصل هذه الخيرات والبركات في زمنه هذا العمد. نعم، باب تقارب الزمان. نعم يا شيخ. يقتل الخنزير بمعنى الآن هل في جزيرة العرب خنازير؟ لماذا؟ لأن أهل الإسلام يعتقدون أنها من شر المخلوقات ومن المحرمات ومن الدواب النجسة نتنة، فتقتل، لا بقاء لها بين المسلمين ولا شك. ولذلك لا ينبغي أن يعيش خنزير بين المسلمين في بلاد المسلمين. ولذلك يجدون أن البلاد الموحدة أو التي الإسلام له قوة فيها لا يوجد فيها خنزير. السودان فيما أعلم لا يوجد فيه خنزير واحد إلا في الجنوب، أو إذا كان في الأدغال ما لا يستطيع الناس. فمعنى يقتل الخنزير أنه يأمر بقتل جميع الخنازير، لأنها لا تتعايش مع أهل الإسلام، لأنها دواب ضارة محرمة. نعم. أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل ذواب ذكر في الحديث، هل منها تنزيل؟ يقول الأخ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل جملة من الدواب ولم يذكر منها الخنزير؟ أقول الاكتفاء بما جاء في كتاب الله عز وجل وصف الخنازير بالرجس والنجس، وما في صحيح مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام من لعب النردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، وهذا من التشنيع. ولذلك تجدون تكثر في بلاد الشرك، تكثر في بلاد المشركين. فمعنى قوله يقتل الخنزير أي يأمر بقتله، والخنزير يعني من المعلوم بالدين بالضرورة أن الخنازير محرمة وأنها نجسة وأنها نعمة. الآن صار تعظيم الصغير والخنزير هذا ليهدم ما يحتفله أدباره، لا شك أن للعقيدة أثر في فعل عيسى. لماذا قال يقتل الخنزير ويكسر الصليب؟ العقيدة أثر في هذا، العقيدة أثر في هذا. نعم نعم يا أخي. فابلغ في أرض الشام، في الأرض المقدسة. نعم. باب تقارب الزمان. وللترمذي عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار. ما معنى يتقارب الزمان؟ والزمان هو الزمان، والساعة هي الساعة، والشهر هو الشهر، الساعة هي الساعة، واليوم هو اليوم، والسنة هي السنة. لكن ما معنى يتقارب الزمان؟ هذا حق. ها؟ تنزع يعني بركة الوقت ويزدحم عمل الناس حتى يمر عليهم اليوم يسر. وهذا هو شيء مشاهد. كان الناس في السابق عندهم بركة في اليوم، يقرأ الرجل ويصلي ويؤلف ويكتب. أما الآن فلا يدري ماذا يصنع، أينظر فيما بين يديه من الآلات التقنية، أيسمع الأخبار، أيقرأ كتابا، أيرد على سهل، يعني من يتقارب الزمان عنده. الساعة الآن لا تسوي شيئا عندك، تنتهي وما عملت شيئا. فهذا معنى تقارب إيش؟ الزمان، وإلا الزمان هو الزمان. نعم. باب كلام السباع وغيرها. والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله وتخبره غفله بما أحدث أهله من بعده. نعم، حصل شيء من هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حميل الجذع والبقرة التي تكلمت لم أخلق لهذا، هذا في الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فليس بمستغرب ما دام أن الحجر نطق. قال مسعود كما في الصحيح إني لا أعرف حجر من مكة، كلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه. وقالوا أيضا في الصحيح كنا نأكل الطعام ونسمع له التسبيح. فليس المستغرب أن يتكلم، أن تتكلم الدواب في آخر الزمان. نعم. باب دابة الأرض. وللترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود وعصى موسى بن عمران عليهما السلام، فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم، حتى أن أهل الشواء لا يجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. قال الألباني ضعيف. نعم. أما الكتابة على وجه الكافر هذه ثابت في الصحيح مرت. نعم. وعند الترمذي حتى إن أهل الخوان فذكره. ولابن ماجة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة فإذا أرض يابسة حولها رمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في شبر. قال ابن بريدة فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له فإذا هو بعصاي هذه هكذا وهكذا. قال الشيخ قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف جدا. لا لا. باب ما جاء بشأن يأجوج ومأجوج. ولابن ماجة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون فيعمون الأرض أو فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم حتى إنهم ليمرون بالنهر فيشربونه حتى ما يذرون فيه شيئا فيمر آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم لقد كان بهذا المكان مرة ما ويظهرون على الأرض فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم ولننازلن أهل السماء حتى إن أحدهم ليهز حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم فيقولون قد قتلنا أهل السماء. فبينما هم كذلك إذ بعث الله دواب كنار في الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضا فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا لا يسمعون لهم حسا فيقولون ما الرجل يشري نفسه وينظر ما فعلوا. فينزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه فيجدهم موتا فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدوكم فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم فما يكون لهم رعي إلا لحومهم فتشكر عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط. أصل الحديث صحيحين وقوله عليه الصلاة والسلام يوحي الله عز وجل إلى عيسى بن مريم الحبز عباده في الطور وعنده كتاب لا يبان أحد من قتاله إذا خرج يأجوج ومأجوج يوحي الله عز وجل عيسى أن ابتعد عن طريقهم لا قدرة لك على قتالهم. واستنبط العلماء من هذا الحديث الصحيحين أن القدرة شرط في الجهاد فإذا كان هذا عيسى ومهدي ومعه مصابة من الأرض ومع ذلك يوحي الله إليهم حرز عباده يطلق لا تقف أمامهم واقتلهم ولا قدرة. هذا رد على الذين يقولون لا ننتحر ونقابل بصدورنا المدرعات والدبابات ولا نخشى إلا الله. هذا كلام الحقيقة في نوع من الغرور والغطرسة والكبرياء وعدم الفقه. ولا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حيث جاء مكث بمكة 13 سنة يرى ما يفعل لأصحابه من القتل والعذاب والتنكيل ومع ذلك صابر محتسب يأمرهم بالصبر ويعدهم النصر. القدرة شرط في الجهاد إذا لم يكن لنا قدرة فعلينا المدارات الاستسلام والتعلق بالله والعبودية. وهذا الذي فقده كثيرا من الشباب في الوقت الحاضر حيث قابلوا قوة عظيمة تمتلك من أسلحة ما لا يمتلكون فأصبحوا وقودا لتلك النيران وقتلهم أولئك. وفيه أن هذه الدلائل التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والعلامات قادمة نعم. وللترمذي وابن ماجه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياجوج وماجوج يحفرون كل يوم حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا. من هم ياجوج وماجوج؟ ياجوج وماجوج بشر. ابن سعدي رحمه الله اختار انهم اهل الصين وانكر عليه العلماء في زمنه. والذي يظهر والله اعلم ان هذا العدد الهائل سينهال علينا من هذه الهيئات. لكن هل هناك صين ظاهره وصين خفيه؟ صين ظاهره وصين تحفل؟ الله اعلم. لكنهم بشر ويحملون اسلحه وعتاد. وفيه دليل على أن هذه الآلات العصرية منتهية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر معهم الرماح ولم يذكر معهم الطائرات والأشياء العصرية والمتفجرات، لا، إنما هو قتال بالسيوف والرماح والمشي على الأقدام. وفي دليل على أن هذا العالم يحصل له تغيير لا محالة أبدا. هذا العالم لا بد أن سيتغير، ودليل ذلك أن جاء في خبر عيسى المسيح وجاء في ملاحم المسلمين مع اليهود تغوص الخيل تغوص الخيل إلى الركب في الدم. هذه الخيل وليست مدرعات ولا سيارات، لكن هذا كله بأمر الله عز وجل. نعم. أنا لا أعلم إلا أنهم بشر، لأنهم يتكلمون ويحاربون ويقاتلون. الله عز وجل صلى الله عليه وسلم قال يوحي الله عز وجل إلى عيسى أن لي عبادة. عبادة عباد الله ليسوا جدا أبدا. وهذا يدل على أنهم بشر يعني. لا شك صدقت. نعم. والترمذي بن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ياجوج وماجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله. في الصحيحين ليس فيه ذكر شعاع الشمس، انما يحفرون ويقول نكمله غدا نكمله غدا، واذا عاد وجدوه قد ابتلع من التراب وعاد كما كان. الا اذا عمل الله عز وجل بخروجهم قالوا ايش؟ ارجعوا وسنفتحه غدا ان شاء الله. وهذا مما يدل على انهم عبيد من عباد الله وانهم بشر ان شاء الله. نعم. فيعيده الله اشد ما كان حتى اذا بلغت مدتهم واراد الله ان يبعثهم على الناس حفروا حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا ان شاء الله تعالى، واستثنوا فيعودون اليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي هذا الدم الذي رجع على السهام فتنة فتنة لا ولا ما هناك دم لكن فتنة يريد الله عز وجل يفتنهم. لا فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليهم الدم الذي اجتظ فيقولون وقهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله نغفا في أخفائهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم. لا لا جاء في الصحيح أن عيسى بن مريم عليه السلام ومعهم من المؤمنين إلى الله عز وجل لما يجيبون من ذهبهم ونتنهم فيرسل الله عز وجل طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتلقيهم إلى حيث شاء الله